بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عز الدين حزام العماد من اليمن الشمالي، قرية العساد يصاب العالي. أخونا أحمد، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل شرع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الأذان أن يقول المؤذن بصوت عال كالأذان: الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجوز مثل هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا العمل الذي ذكره السائل منكر، بدعة. ليس للمؤذن يقول بعد الأذان الحمد لله مع صوت الأذان في المكبر، أو صلوا على رسول الله، أو يقرأ الآية، كل هذا بدعة. بل متى قال لا إله إلا الله فإنه يقفل المكبر ولا يزيد شيء، وإذا كان بغير مكبر كذلك لا يزيد شيء، لا يبتدع. آخر الأذان لا إله إلا الله، هذا آخر الأذان، فمن زاد معها شيء، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حملا لله، فقد ابتدع. ولكن يشرع له بعد ذلك من غير رفع صوت مع الأذان، ولا بغير رفع صوت مع المكبر، يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه، ولو سمع من حوله، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا لوعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يشرع له أن يقول هذا المؤذن. وهكذا الناس الذين سمعوا الأذان يستحب لهم يجيبوه، يعني يقولوا مثل قول المؤذن، إلا في الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال في آخر الأذان لا إله إلا الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خفية ليست مع الأذان، بل يصلي مع النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي غيره. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمود لوعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فالمأموم، فالمستمع يقول والمؤذن يقول، وليس لواحد منهم أن يجعلها مع الأذان، لا المؤذن ولا غير المؤذن، بل الأذان ينتهي عند قول لا إله إلا الله، انتهى. فمن أراد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بصوت خفي، ليس من صوت الأذان، ولا مع الأذان، ولا في المكبر مع الأذان، بل يكون بينه وبين نفسه، أو يسمعه من حوله لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله الوسيلة، فإن منزلته من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي وسيلة حلت له الشفاعة. هذا فضل من الله جل وعلا. فقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامه ومؤدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا فضل من الله جل وعلا. فيشرع للمؤمن والمؤمنة إذا سمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن، كل منهما الرجل والمرأة. إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا، هذا مستثنى، لا يقول مثل المؤذن، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليست مع الأذان، المنفصلة عن الأذان، يحفظها ويقفل المكبر سنة من كان مؤذنا، وهكذا غير المؤذن لا يرفعها رفعا زائدا كالأذان، بل يأتي بها بصوت عادي ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح عن جابر، إلا كلمة إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة رواه البياقي في إسناد الحسن. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤذن يقبلون، فقولوا مثل ما يقولون ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه واحد صلى الله عليه بعشرة، ثم سأل الله للوسيلة فإنها منزلته الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. هذا خير عظيم وفضل كبير ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة عدم التفريط في ذلك، بل يحرص عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة على صدر الرجل أو المرأة لتكون حرزا لهم من الجن والشياطين؟ هذا لا يجوز، تعليق الحروز لا يجوز، لا من القرآن ولا من السنة ولا من غيرهما، وتسمى التمائم وتسمى الجامعات وتسمى الحجب، فلا يجوز تعليقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتوى لشرك. فالرقى هي الرقى المجهولة التي لا تعرف أو فيها شرك وفيها منكر فهي ممنوعة، والتمائم كانت ممنوعة كلها، وهي ما يقتل في الرقع أو في القراطيس أو نحوها، ثم يجعل في رقعة أو في كيسة يعلق على الطفل أو على المريض، كل هذا لا يجوز، بل هذا من التمائم، حتى ولو كان من القرآن، حتى ولو من الأدعية المباحة، فإن الصحيح إن التمائم تمنع مطلقة، لكن من غير القرآن أشد في التحريم، أما القرآن فهو من باب سد الذرايا. يجب على المؤمن أن يمتنع من ذلك لئلا يقع فيما حرم الله جل وعلا. الله سبحانه شرع لعباده ما فيه سعادتهم وفيه نجاتهم وفيه صلاحهم، ولم يشرع لهم ما فيه ضررهم، فشرع لهم سبحانه ما فيه الصلاح والسعادة في العاجل والآجل، فليس له أن يبتدع في الدين ما لم يعلم به الله سبحانه وتعالى. تعيد السؤال. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ نعم، مثل ما تقدم، على صدر الرجل أو المرأة. مثل ما تقدم، لأنها من البدع. بارك الله. فليس له أن يعلقها ولو كانت من القرآن أو من السنة كما تقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من التمائم وتوعد من تعلقها بأن الله لا يتم له: من تعلق فلا أتم الله له، من تعلق ودع فلا ودع الله له. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التحرز بالأدعية الشرعية، لا التعليق. فالمريض يدعى له بالشفاء والعافية، والطفل يدعى له بالشفاء والعافية، ويعود يقال: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند النوم، كما كان يعود الحسن والحسين، يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ويعود أن يعتاد الذكر والدعاء والتعوذ بالله إذا كان يعقل، حتى يتعوذ بنفسه عند نومه ودخوله وخروجه. المقصود ليس هناك حاجة إلى تعليق التمائم، وقد أجاز بعض العلماء تعليق التميمة التي من القرآن أو من الأدعية المباحة وقال إن هذا من جنس الرقية، كما أن الرقية تجوز إذا كانت بالقرآن والدعوات الطيبة، كذلك التميمة إذا كانت من القرآن. والجواب أن هناك فرقا بين هذا وهذا. القرآن الرقية جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فدل على استثناء الرقية الجائزة، وأنه استثناء من قول إن الرقى والتمائم والشرك، لأن الرسول رقى ورقي. أما التمائم فلم يرد فيها استثناء، ولم يرد أنه علق تميمة على أحد، فلا يجوز أن تلحق التمائم بالرقى، بل التمائم ممنوعة مطلقة. ولأن تعليق التمائم من القرآن أو من الدليل المباح وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، ومن يدري أن هذا سليم وهذا ليس بسليم فينفتح باب الشرك والتعليق للتمائم الأخرى. والشريعة الكاملة جاءت لسد الذرائع التي توصل إلى الشرك، فالأحاديث عامة في تعليق التمائم والنهي عن ذلك، وسد الذرائع أمر لازم واجب، فتعين من هذا وهذا منع جميع التمائم مطلقة حتى ولو كان من القرآن أو من الدعوات المباحة، سدا لذريعة الشرك وعملا بالعموم، وحتى يعتاد المؤمن ثقة بالله والاعتماد عليه وسؤاله والضراعة إليه، أن يعيده من شر ما يضره، وأن يكفيه شر ما يهمه، وأن لا يعتمد على شيء يعلقه في رقبته أو عرضه. فالذي جاء به الشر هو الخير كله والصلاح كله للصغار والكبار والمريض والمريض وغير المريض. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أيضا يقول إن هناك بعض الأدعية تعلق على الميت وتعلق في عنقه بالذات لتكون في قبره مذكرة ومعينة على سؤال منكر ونكير، ما حكم مثل هذا؟ هذا أيضا لا أصل له، بل منكر وبدعة. إن مات على استقامة لقنه الله أجاب منكر ونكير، وإن مات على غير استقامة نفعته هذه الأشياء التي معه، إنما هو تثبيت الله جل وعلا. من ثبته الله بقول الثابت أجاب، ومن لم يثبت لم يجب. إذا مات على هدى واستقامة أجاب، ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وإذا مات على غير هدى قال ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فهو ربي مرتبة من حديد فيصيح صيحة أسمع كل شيء إلى الإنسان. فليست التعليقات التي تعلق عليه نافعة له ولا قيمة لها، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس، والله المستعان. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول في: هل تجوز قراءة القرآن عند قبر الميت، وما هو الوارد شرعا؟ هكذا قراءة القرآن القبور لا أصل لها، بل من البدع. فلم يشرع الله لنا القراءة عند القبور ولا الصلاة عند القبور. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فدل على أن القبور من محل الصلاة ولا محل القراءة. القبور تسار للذكرى والعظة والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة. الرسول قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة: يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فالزيارة للعظة والذكرى والإحسان الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، أما قراءة قبورهم ما تفيدهم، انقطعت أعمالهم. يفيدهم الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج عنهم والعمرة عنهم وقضاء ديونهم، هذا اللي ينفعهم. أما القراءة عند قبورهم فلا تشرع، بل هي بدعة. حتى ولو حتى القراءة لهم تثويبها لهم ليس عليه دليل، الصواب أنه لا يشرع أيضا حتى تثويب القراءة لهم. بعض الناس قد يقرأ ويجعل ثواب القراءة لأبيها وأمه ميت، لا، هذا لا دليل عليه، تركه أولى. وهكذا الصلاة عنهم لا يصلى عنهم، ما ورد هذا في الشرع، إنما يدعى لهم يترحم عليهم يصدق عنهم يحج عنهم يعتبر لا بأس. أجمع المسلمون على الصدقة تنفع الميت والدعاء كذلك. أما يكون يقرأ في المقبرة أو يصلي في المقبرة هذا من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع حسن عبد النبي من مصر ويعمل في الزلفي يقول: كثير ما يسمي الناس عندنا حسن عبد النبي ونحو هذه الأسماء، هل هذه التسمية حرام أم لا؟ وهل يجب علينا تغييرها جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه التسمية حرام، لا يجوز التسمية بعبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد عمر ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا عبد علي، كل هذا منكر. تعبيد كل الله وحده سبحانه وتعالى، تعبيد يقول لله عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد الكريم لا بأس. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب. فالحاصل أن التعبيد لغير الله محرم بالإجماع، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد عمر ولا حول ذلك، فالعبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد القدوس عبد الملك عبد السلام وأشبه ذلك من التعبير لأسماء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان قد وقع يغير، إذا كان موجود له أولاد سماهم بهذه الأسماء عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد عمر أو شبه ذلك، يغير الأسماء، يغيرها إلى أسماء شرعية بدل عبد النبي والعبد رب النبي عبد الرسول عبد رب الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الحسين عبد رب الحسين أو عبد الله أو عبد الرحمن، يغير بما يجوز شرعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في بلدتنا يوجد مكان لمقبرة قديمة وقد أزيلت هذه المقبرة منذ 25 أو 30 عاما وبني على أرضها مسجد كبير، ما صحة صلاتنا في هذا المسجد؟ إذا كانت قد أزيلت بوجه شرعي وفتوى شرعية، أزيلت القبور ونبشت وحولت إلى مكان آخر فلا بأس. إذا كان على وجه شرعي، فقد كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبور، اللهم صل على، فلما أراد أن يبني المسجد أمر بقبور فنبشت من قبور المشركين، نبشت وأزيلت، وكان في حفر وخرب فسويت، وكان في محله نخيل فقطعت، ثم بنى مسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المقبرة في محل غير مناسب ورأى ولي الأمر والعلماء نبشها ونقل القبور إلى محل مناسب فلا بأس أن يبنى فيها مسجد أو بيوت للمصلحة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ضاد عين قاف يماني الجنسية، يقول في رسالته: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه القضية. والدتي أرضعت بنت أخي الكبير مع أختي الصغيرة أكثر من 5 رضعات. وأنا يقول: والدتي أرضعت بنت أخي الكبير مع أختي الصغيرة أكثر من 5 رضعات، وأنا أعلم أنها تعد من أخواتي بالنسبة وبالنسبة لأخواتها التي بعدها، هل يجوز أن أزوج أولادي منهن وهن من بنات أخي الكبير؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، لما رضعت لا بأس، اللي أرضعتها أمك تكون أختا لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك، لأنهن بنات العم. ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختا لكم، تكون أختا لكم وعمة لأولادكم. نعم. جزاكم الله خيرا. والدي سمع من العلماء أنه لا يجوز البناء على القبور، وفي مقبرة قريبة منا توجد فيها قبور عليها بنايات من الذين يدعون بالصوفية، أنهم يقولون إنهم يضروا وينفعوا، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ويزورها الناس يوم الجمعة وأيام الأعياد، هل ما فعل والدي على حق أم ننهه عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ البناء على القبور لا يجوز، والواجب إزالته، وعلى الدولة والحكام يزيلوه، أما الأفراد فليس لهم يزيلوه إلا بإذن حتى لا يكون اصطدام وفتنة بينهم وبين المسؤولين. فعلى ولاة الأمور من الأمراء والقضاة وعلى العلماء أن ينكروا هذا المنكر وأن يزال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على القبور، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد، ونهى عن تجسيس القبور والبناء عليها. فالواجب أن يزال البناء حتى تكون شامسة بارزة كالقبور في المدينة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يغلى فيها، إذا بني عليها صار هذا من أسباب الغلو فيها وعبادتها من دون الله وتعظيمها التعظيم غير الشرعي، فلا يبنى عليها لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. وإذا وجد بناء يرفع الأمر إلى ولي الأمر المسلم وإلى العلماء حتى يزال بطريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تعرض لمشاكل تضر المجتمع. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا يعيش في بعض البيوت أكثر من 4 إخوة وهم متزوجون، وكل واحد له مكان عند النوم فقط، والأسرة مختلطة بعض الأحيان يأكلون في صحن واحد، هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل إذا لم يقدر الواحد على أن يبني له سكنا خاصا؟ لا مانع من الاجتماع في بيت واحد، ويكون الرجال طعامهم وحدهم والنساء طعامهن وحدهن، لا يجتمعون على طعام واحد، أن الرجل لمرأة أخيه لا، بل النساء وحدهن في إناء واحد والرجال وحدهم، هكذا ينبغي. يجب على كل واحد أن يعرف الأمر الشرعي وأن يحكم شرع الله في نفسه وفي أهل بيته، فلا ينظر إلى زوجة أخيه ولا يخلو بزوجة أخيه، بل النساء يكون على حدة في طعامهن مستريحات، يكون مستريحات، والرجال وحدهم هكذا. أما أن تأكل مع أخي زوجها ومع عمه تأكل معه يرى وجهها ويرى أكلها ويرى يدها، هذا غلط. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والمسلم يلتمس الطهارة لقلبه ولقلب أهل بيته، فتكون زوجة أخيه مع زوجته مع أمه مع بناته على حدة، يأكلون جميعا والرجال وحدهم. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية الأخت السائلة نورة محمد بعثت تقول: إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت على الصيام بعد الولادة، ولكن بعد الولادة إرضاع فلم أستطع الصيام بسبب الإرضاع كما قلت، ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله، هل تجوز الصدقة عن الصيام أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني وأنا لا أستطيع؟ بماذا ترشدوني جزاكم الله خيرا؟ عليك الصيام عند الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهم الصيام أجل الصيام ولو بعد رمضان آخر، ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع فأنت معذورة كالمريضة. فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقا يوم تصومين ويومين تفطرين 3 تفطرين 4 تفطرين فلا بأس، هو ليس بنا لازم المتابعة، لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الطائف تقول: المرسلة أم نشمي من المدينة بل من المدينة المنورة الحسو، تقول في قضية لها مطولة بعض الشيء: أبعث إليكم هذه الرسالة وبها سؤال واحد فقط، وهو أن لي طفلا يبلغ من العمر 10 أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صب ماء في سطل كبير، وذلكم الولد عمره 6 سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك لأني كنت أغسل البيت، فأتته أخته أكبر من سنا فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مبلوءا، فذهبت أنا إلى الحمام وجدت أن الماء الذي في السطل نظيف، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيرا ونظيف، وأخيرا أغلقت الحمام وأخذت أطفالي معي وهم 4 أطفال من غير الصغير الذي توفي، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ، كنت أريد أن أعمل الفطور، أما الطفل الصغير فكان يلعب في إحدى الغرف بالمنزل، ولكن القدر مكتوب. وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات يبكي ويقول: وجدت أخي ميت في الماء، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءا. ذهبت أنا بسرعة، وجدت أخوه قد أخرجه من السطل وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي، وقد حصل هذا الحادث في 9/11/1408. أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت، جزاكم الله خيرا. ليس عليك بأس والحمد لله، لأنك لم تسببي في هذا، هذا شيء عادي، وتركتي حتى ترجع إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكان آخر، ولكن الله قدر أن يأتي إليه فلا يضرك ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة والحمد لله. ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيرا منه وأفضل منه ويجعله شافعا لكم. الحمد لله. من السودان المستمع بهاء الدين بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول في أحدها: هل يجوز استعمال الحنة للرجل في مجال التجمل؟ لأن بعض العلماء عندنا جوزوا هذا الاستعمال في حالتي الزواج والعلاج، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلك من صفات النساء فليس لك أن تفعله، أما إذا كان النساء لا يفعلن ذلك عندكم وإنما يفعله الرجال دون النساء فلا حرج في ذلك، قد يفعله الإنسان للزينة أو لعلاج في رجليه أو في يديه، أما أن يفعله وهو مما يفعله النساء فهذا تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم منع التشبه بالنساء، فلا يجوز الرجل يشبه بالمرأة وليس المرأة تشبه بالرجل. فإذا كان عندكم في السودان أن هذا يختص بالرجال دون النساء فليس فيه تشبه، أما إذا كان من خصائص النساء فلا يجوز لك أن تفعله، لا لك ولا لغيرك، ليس للرجل يشبه بالمرأة لا في اللباس ولا في الزينة لا في الحناء ولا في الحلي ولا في غير ذلك من أنواع الزينة التي تعطاها النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس ملابس المرأة، ولعن الله المرأة تلبس ملابس الرجل، ولعن المخنث من الرجال، والمخنث المتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيها أو في لباسها، فعليك وعلى غيرك من الرجال الحذر من التشبه بالنساء فيما يختص بالنساء في السودان وفي غير السودان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.